الصيف ضيف مع فاطمة طرابلسي على نفزوة اف ام. الصيف ضيف 100.9 اف ام يجيكم كل نهار ثلاث من 8 للعشرة متاع الليل. ان شاء الله يا ربي نعدوا مع بعضنا شوية خفيفة نظيفة وما تحلو اكيد ومتولي خفيفة وتخف اكثر الا باتصالاتكم. اطلبوا 75 493 859 او خلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نفزاوة بالفرنسية. فاطمة طرابلسي ترحب بكم وتقولكم خلوكم برانشي على موجة راديو نفزاوة. احمد المهذبي ومبروك بوسيف على الأجهزة التقنية واستقبلوا تليفوناتكم كما قلنا على 75 493 859. فقراتنا كالعادة عنا يجيش البالك ربي عينك صيافي وخليك خفيف. في انتظار صديقتنا تقوى اللي باش ترافقنا زادة في بقية الحصة واللي تأففنا كما العادة فقرة صيافي. أختنا نجاح بوسيف اللي تأففنا فقرة يطيب خاطرك. ربي عينك اليوم باش نتصلوا بشخص يخدم في القايلة والقوايل وقوايل قبلي ونعرفوها من غير ما نحكوا عليها. أكيد الناس الكل عشناها حتى في الدار حتى تحت الكليماتيزور أخرج شوي هيك تحس الصهادي. ربي برد علينا إن شاء الله وربي يرحمنا. نستنوا تليفوناتكم كما قلنا على 75 493 859. تخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك. نسمعوا عفاف راضي شنية أحمد الأغنية رد السلام ما تجرحوش احساسي. عفاف راضي صوت محلاه نسمعوها خلوكم برانشي ما تبدلوش الموجة. نبزة وفام الإذاعة الأكثر قربا. لا مية مية حلو الدخول جو دخول نبزة وفام نفزة وفهم نفزة وفهم مكياسي عجب ماسا محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت للرياح تتكل ورقة وعيش بنينا الصيف ضيف. مرحبا بكم من جديد على موجة راديو نفزة وبرنامج الصيف ضيف اللي يجيكم كل نهار ثلاث من 8 للعشرة متاع الليل. موجة راديو نفزة 100.9 FM. وصلنا تول فقرة يجيش البالك. يجيش البالك في جيش البالك اليوم باش نحكو على أويسو، على خطر أويسو دخل أمس نهار 25 جويلية وتدوم الفترة هذه 40 يوم من 25 جويلية ل 2 سبتمبر. الوقت هذايا سخانة فيه برشا وفيه برشا رطوبة، والكلمة أويسو هي أصلها أمازيغي، اسو معناتها اسو مش معناتها معناها اشربوا اشربوا الماء، خاطر كما قلنا السخانه برشا والرطوبه والبدن يفقد برشا ماء بالتعرق والكل، هاك علاش يقولوا اسو اشربوا برشا ماء. وفما برشا عادات وتقاليد وكلام يتقال في على شهر اويسو. في اويسو ساعات تصب شويه مطر اللي يسموها رشراش، لكن المطر هذيك العباد وقتها يدعو يقولوا يا مطر اويسو هزي ما نحسو واعطينا ما ندسو. على خاطر بعدها في الفتره هذيك فما فتره متاع راحه للفلاح يرتاح يرتح الارض ويقلب، معناتها يحضرها، ما نقولوا تقليب الارض تحضيرا للخريف، معناتها باش يزرع في الخريف. دونك الفتره هذه يرتاح فيها، وعندهم عاده اخرى انهم يطيبوا المرقه بالدجاج العربي. يعيني على الدجاج العربي يولي عاد سايب فك الطبيعه وفي الارض، خاصه نقبل في الغابه وياكل منها ليله، مش تويك الدجاج البيضاء، الدجاج الابيض والدجاج الاحمر اللي مكنجل وناكلوا فيه كيما جي نسكروا القوسه ذايا. ونرجعوا لشهر اويسو، كما قلنا شهر اويسو فيه برشا تقاليد. هما يشربوا اكثر شيء اللي يفطروا بالبسيسه، خاصه البسيسه المدردره في الماء هذيك خطرها تروي وتنقص العطش وتعطي البدن الطاقة وتعطيه حيوية وترويه كما قلنا. والعباد برشا يمشوا للبحر على خاطر يقولوا راهو الفترة هذه البحر ينح برشا أوجاع وينح برشا يداوي، معناتها دواء نقولوا احنا. فما حتى مش كان اللي يمشوا للبحر، مش كان اللي العباد اللي يسكنوا في المناطق الساحلية، لا حتى المناطق الداخلية يهزوا رواحهم ويمشوا للبحر. الناس كل مشات البحر، كان أنا مشيت بحر نهار واحد مشيت حد حد جابس يا رب اللطف قبل أويسو زاد. إن شاء الله نرجع يا ربي، ادعوا معايا باش نرجع حتى مش نمشي نبحر في أويسو. شهر أويسو مش شهر عاد، هو 40 يوم معناتها شهر وعشر أيام. الفترة هذه كما قلنا هو تقويم شعبي، تقويم فلاحي، الناس تحتفل به. وفما مهرجان أصلا في سوسة يتقام في شهر جويلية اسمه مهرجان أويسو. إن شاء الله رانا عطينا معلومة صغيرة اليوم على كلمة أويسو وش معناها ومنين جاية وش يعملوا العباد في أويسو. نرجعوا باش نواصلوا الحديث في برنامجنا الصيف ضيف، برنامجكم اللي منكم وليكم. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859. اليوم باش نحكوا في برشا فقرات وعندي برشا، عندي مفاجأة، ما تبدلوش الموجة، خليكم برانشي على راديو نفزاوة، راه عندي مفاجأة محلاها محلاها محلاها. نسمعوا النغام المغربي هذايا ونرجع نواصل الحديث. ترجمة بيك وشرفتك عشان الله وش نخذرك ملك زاز تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا، آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية، تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة، نفزاوة FM، نفزاوة TV، نفزاوة برودو، أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي. هذا الكل على منصة واحدة www.nefzawa.net. باش تكون مواكب الآخر الأخبار، آخر البرامج النفزاوة، ما تنساش باش تحط جيم وتتابعنا على الباج فيسبوك نفزاوة FM بالفرنسية. العين يا نور العين اللي شوف تواقة، والروح يا روح الروح لقات مشتاقة. تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. عود الفنك على الشهر فلنك حدلي ينفس لك الغالي يرمي الزحر كالي. أبوني إذا أنت تركيني وبطل تتحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نفزاوة أفلام، تبعنا وخليك محفل. من جديد في برنامجكم الصيف ضيف على موجة راديو نفزاوة 100.9 FM اللي يجيكم كل نهار 3 من 8 للعشرة امتاع الليل. وصلت صديقتنا تقوى، مرحبا بك يا تقوى. أهلا وسهلا، مرحبا أختي فاطمة ومرحبا بكافة مستمعي راديو نفزاوة. عارفة روحك مخطية ولا لا؟ جيتي مخطية الغالب يخص والله. ما مثالش شفع فيك التاي اللي نقص سكر جبتيهولي، مش نسامحك المره دي. مرحبا بك مره اخرى تقوى، يعطيك الصحه. ونقول لهم واذا امتلأ القلب حبا فاض اللسان ودا، قل المساء وقد تبسم للوجود. اهلا بمن يهدي الجمال بلا حدود، اهلا به روحا تطوف بيأسنا فيصبح اليأس فيها روضا من ورود. جعل الله مساءكم سعيد وهمكم بعيد وسروركم يزيد وعيشكم رغيد ورأيكم سديد وعقلكم رشيد، مساءكم حب وسعادة تملأ قلوبكم. شكرا شكرا شكرا يا تقوى، يعطيك الصحة على الكلمات هذه الجميلة. ان شاء الله حتنتي لك بالامثل واضعاف اضعاف ما تمنيتي لنا. شكرا. اني راني ما نحبش برشا، مش ما نحبش العربية الفصحى، اما نعبر ياسر بالدرجة. انت تقوى ما شاء الله عليك، حتى الكلمة عشق العربية الفصحى وعشق المطالعة وعشق كل شيء. انت عندك رونق خاص راهو للكلمة كي تنطقيها، كيما قلت لك راهو خرج بسحر. كنت قبل من عشاق الشعر، من ساعتها صغير، من ساعة الابتدائي، من الابتدائي نحب نحب الشعر ونحب الإلقاء، نحب نلقي. وكانوا قبل ما كان فما كان بين المعاهد ومباريات في الابتدائي، مباريات مدرسية وبين المعاهد وفي الليسيات بين المعاهد. عاد كان من نصيب الإلقاء ديما من نصيب تقوى طبعا، ما ينجم يحط حد ينافس في دوز وكل حد وقتها، وكان الجهويات وكذا، وخذت عدة جوائز عليها الإلقاء يعني. يعطيك الصحة. توصلنا لفقرة طيب خاطرك. يطيب خاطرك مع نجاح. في طيب خاطرك كالعادة صديقتنا نجاح بوسيف ديما تأفف لنا الفقرة هذه بطريقتها هي وبإلقائها هي، حتى هي عندها طريقة خاصة. مرحبا بك يا نجاح. مساكم نرجس ورد وفل فطومة ونفزاوة الكل، والهوة هالصوت وصلوا بالخير. مساكم يكمل إن شاء الله، مساكم بالخير يكمل وبالافراح والمسرات، وعلى صوت اختي تقوى محلاها. تحيتك اختي تقوى. يعني عايشه اختي، الله يبارك لك. يعني هاني باش نخرج، هاني باش نخليك انت وتقوى ما بيناتكم واحده شعر واحده القاء، معناتها اني نولي فقط نربط الكلمات ما بيناتكم، اربط بسهم هاني. لا ما تجيش قاعده بديك يا عايشك يا نجاح، الله يخليك. فاش باش نحكوا نجاح اليوم؟ اليوم فطومة باش نحكوا على التسامح. التسامح من أجمل القيم التسامح، ومش أي واحد ينجم يتسامح. راهو يا نجاح التسامح ثقافة وقوة وبرشا حاجات التسامح. أي مش أي شخص معناه نجم أكيد يتسامح ولا أنا في يوم ما لمت شخصية على التسامح اللي هي فيه. هذاك علاش أنا تناولت الموضوع هذا، لأن اكتشفت أن القوة اللي فيها هي، رغم أن هي ما هي الشخص، هي بلاد كانت فعلا متسامحة جدا. وكتبت لها الأبيات هذية: توكي طفرتي توك عمرتي، توك خبطت السيل به غمرتي، تو يا ثنية بالحفر كهمرتي، ما تفرحي بهالود يلتبهرتي، هما ثلاثة أيام كان كثرتي ويرجع عليك اللحد ما تودرتي. ما هو شماتة هالكلام نقوله، راهي حروفة جمر جد مدلولة، روم القهاير والكمد مغلولة، لمغلبة وولادها لفحولة، غفلت عليها قلوبهم بالعولة، نسيوا تناسوا حالها وحلولة، بنيت شجر وحجر أهيا لولا، عشرة ركز صحاحهم وقفولة، عدوك وجاش عديد راك غبرتي. راهم ما يملى وليدها لراتيهم، فرحتي رقصتي كيف نهار شفتيهم، قسوة دهرت محت ما كسحتيهم، زغيتي زهاتي بالغلا حضنتيهم، رغم الجباهم كفر سامحتيهم، بعدوا خلاص نسو عزك بيهم، بعد النزفت الدم باش ترويهم، هم يشهدوا قداش ما عطاتيهم، تمر النتج انواع ما تعديهم، زيد الحبوب جناس ما داتيهم، حتى الزيتون خصب فرضك ليهم، هاو التاريخ يعدكي جبرتي، وقت المحاين للخطر تصدي، من ولد هم عليك ما تنقدي، سلاحك نخل ضلال بيت تحدي، جوع وعطش ومرض جيش تهدي، ووقت الشهيلي بالهبوب تندي، هم يرخفوا في الحبل وانت تشدي، باعوا الغلا هم وفي متودي، درى الرخص طردي والسواية تعدي، غير يشر هو غيك عليه متحدي، مهما حملت عذاب وتكدرتي. أنا شاهدة مقواك معاناتي، وقداش ما صفر هوا وأناتي، وقداش ما كن اللغة وحناتي، لهلك وناست والطراو بكاتي، على كل حيط جواك كيف غناتي، ولت حياشك على اللطات سواتي، ذاب الرسوم سوا توهطيتي، مد كل شيء مع ذا صوتي هاتي، بسم الكريم الله بيت جبرتي. درش نولك هالولع كان الغربة، ذدللك تحت الشطانة غلبة، ما دللك ما هو الغلاب الطلبة، زد عللك بالقسو جف وهلبة، وما غللك ما ريت ملا غلبة، تتمقلك ساعات حزني نجبة، كتصارعي في الموت داير حولك، تتنافضوا بالهلك قلبة بقلبة، واللي سبب لذنوبهم كفرتي. سبحان ربي في حنك، غطى وغفر ومحية ذنب لسنك، زايد عظيمة والكرم مكنك، ياسر سخية في كل شيء لمكنك، يا سرسخية في كل شيء لبكنك، راكي ظلمت إحساس حد الكنك، دار ووطن وحضان ليه ظنك، حس بعذابك ونسك في محنك، رغم الطرا وما عاش ذاهب فنك، تحمس عليك حق حد وشو كافنك، مع اللي جفكت الزغط دي كاينك، متعمدي علي غلق بصرتي، توكي طفرتي توكي زفرتي توكي عمرتي، توكي في هبط الصيل بيه غمرتي. أي نجاح ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة نجاح، مازالت في القصيدة نجاح؟ لا يعطيك الصحة. أنا تقريبا فهمت لشكون موجه اللوم ذايا. نجاح عندها عشق لا ينتهي لقبلي القديمة، وكتبت الكلمات هذه في مهرجان، في يوم حنين ولا في مهرجان، وكيفاش العباد مشوا لقبلي القديمة، وهي كيفاش كانت مهجورة. نجاح احكي انت، اكيد توصلي انت بطريقتك اكثر مني. الثنية كانت مهجورة تماما، والبلاد أصلا كانت مهجورة تماما. في يوم معنا وقت القر المهرجان، الناس جت بحشود كبيرة، خطر لهم معناها حنين خاص، ناس متلهفة وناس متعطشة للبلاد. أي أنا ما ريتها هي كيفاش زهدت، كيفاش نورت بالعباد، وكيفاش حسيتها كأنها فرحت بيهم. أي لكن لومتها كيفاش سمحتهم، رغم أن عملوها وهجروها وعملوا هذاك الكل. لكن منشية من الكرام أيوة. هي, هي هي عريقة، هي متجذرة أي. هي أصيلة، يلزمها تتسامح ويلزمها تحل أبوابها وتستقبل الناس الجايينها يعني. أي هي ومن التسامح راهو قيمة كبيرة كبيرة كبيرة. هذا هذه بين هذا حسيتها معناها أني في داخلي معنا بين البلاد وأهلها، لكن حتى بيننا احنا بين الأشخاص في بعض أفراد العائلة بين الناس كل راهو حاجة معناها تبين قيمة وعلو الشخص بشكل كبير برشا. أكيد أكيد، خاطر مش أي شخص ينجم يتسامح. أكيد مش أي شخص ينجم يتسامح، هي صفة، هي صفة في الإنسان، راهم معنى من المعاني الجميلة في شخص، قيمة قيمة بالضبط. قيمة أصلا قيمة أشخاص توفر فيهم وأشخاص للأسف جد. حتى يحب يكونوا متسامحين، لكن للأسف ما هي إلا غالب قلوبهم طبعا ما نمشيش هي قيمة، قيمة أخلاقية كبيرة ماذا بينا أنها تتوفر فينا الناس الكل. طبعا ما راهو التسامح ماهوش ضعف، التسامح ماهوش بالعكس، هو راهو قوة كيف تتسامحي وتسامحي شخصة معناتها غلط فيك ولا ظلمك، ولا هو ربي سامح يعني ماهوش في مبالك الإنسان. لازم يكون التسامح نابع من الجوهر، أكيد معناها مش مجرد كلام بركة، خاطر يعتبر نفاق كيف تقولي أنت يعني أنا بسامحاتكم سلم عليك وكذا وكذا، ما سامحتيني وأنا قلبي معبر ما سامحتينيش سامحتيني وقتها. لازم يكون من الجذور معناها من الأصل التسامح يعني هو ديجا هي صفة، خاطر هذا كاش هي صفة يعني في الشخص، هي مش صفة يعني راها قيمة، قيمة خاطر الصفة ينجم يكون الصفة ينجم سامحوني في الكلمة يكون خبيث يكون، أما القيمة القيمة كتولي معناتها ثمينة برشا، لازم تكون نابعة من الجوهر. أي تفضلي نجاح، أي فما برشا دي كومنتير تو نقراهم لك يا نجاح جوك على تفاعلوا بعد ما قريتي القصيدة، تفضلي. بارك الله فيك. التسامح يتضمن في داخله عفو ومغفرة وصفح ومحبة، محبة كبيرة وبرشا محبة، أي برشا محبة أكيد. هو في الأخر إيش يخليه الشخص يغفر وينسى ويسامح، هو محبة الأصلية للشخص هذاك، ولا أنها بالنسبة للتسامح قلنا يتضمن ثلاث حوايج هما مختلفين، مختلفين معناه بيناتهم شوية اختلاف. العفو العفو شو معناها؟ يعفو معناها انك ما تعاقبيش الشخص، لكن المغفرة انك ما تعاقبيش وما تجازيش وتمحي ذنبه اصلا، تنسى الذنب نتاعه، تنسى تتجاوز يعني. اي بينما الصفح انك تترك اللوم، معناها ما تلوماش على الذنب اللي عمله ولا تأنبه، معناها تنسى الذنب كله وتنسى حكاية الانتقام منه الشخص هذاك، ولا أنك مش ترجع له فاسه. يعني التسامح يضم هالقيم الثلاثة، هم قيم عظيمة جدا. أكيد أكيد، ما هيش كما قلنا ما تتوفرش في أي شخص وما تتوفرش في الناس الكل. خليني نجاح قبل نقرأ لك الكومنتير. نجاح نجات كريدان قالت لك تحياتي نجوحة، وفاش نيبة قالت وها حنان شوية صبر شوية صبر مش تحرقي لي المفاجأة يا وفاء. أمون بن غير بكفاني، إيمان زميلتك هذه قالت لك نجوحة يا أحلى مديرة جنات كريدان مرة أخرى أبدعتي كالعادة نجاح. إيمان مرة أخرى نجوحة الراقية. فضيلة نصيب أحلى تحية لنجاح أختي ديما منورة يا غالية، الله يرحم خالتي زهرة. وسحراوي يسرى حنان، ما هي تجيكم شوي شوي شوي من معناها العفو قلنا والتسامح والمغفرة، هذوما عندهم قيمة كبيرة برشا عند ربي سبحانه وتعالى، وهو اللي نصحنا بهم بقوله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أكيد أكيد، معنى الثلاثة خير. ما تبدأ عفو بركة إذا معفو معاه صفح ومعاه غفران، هكاك تكون العلاقات أسمح أكيد، وتكون القلوب صافية، ما فماش لا انتقام لا إحساس بالذنب لا تأنيب لا عراك، هذا لو تو حاليا سائد صفة كبيرة برشا في مجتمعاتنا. وذكر خلاها تتشتت. تذكر خلاها تتشتت شيء. أكيد هو كل يعني نوقف لك في في في, في الدور على أبسط غلطة أبسط حاجة هي. تصير منك مقصودة ولا ماهيش مقصودة ولا نحسبوا لبعضنا برشا ولينا الناس هذا مربوطة بالطرف المقابل زادة أسكو يقبل منك هذا تسامح بتاعها برشا مش الناس أخلاقهم عالية يقول لك يرحم والديها ما ما ما كفتنيش وناس أخرى يقول لك إيش محسوتي ما يبهلونا هذا عليك حساب هذا خلاها غالب الطرف المقابل فتحية سمحت لي قالت لي فتحية مش فضيلة عفوا يا فتحية راني من غير لينات راكم تشوفوا فيا نضغط ضد الديس ودادو ديما متعلقة تقوى لك انت الكومنتر اي نجاح تفضل ما ننسوش ان راهو الشخص كيف يكون متسامح راهو يكون عند الناس محبوب اكيد اكيد وأبار الناس انه هو يحس براحه نفسيه بالضبط هذه باش نقولها معناتها هو بيدا يولي مرتاح يولي يحس براحه معناتها في سلام عايش في سلام يعني وحتى كان قالت كما قالت اختنا تقوى قالت فما شكون يقول لك هاهو بهلول ما يسالش هو ماهمش بالناس الكل باش تقول واحد باش يقولها واحد ولا زوز ما نحسبهمش هذوك مخلينا بالعكس نخلو معناتها التسامح تعليقا على قول اختي تقوى الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا بالعكس مش بهلول معنا بالعكس هذاك زيد رفعه اكيد يزيد رفعة بين الناس وزاد أن شر الناس من لا يقبل العذر ولا يغفر الذنب وذاك دليل أن الشخص اللي ما يغفرش هذاك ما هو مليان حقد ومليان شر ومليان برشا حاجات خايبة حاجات سلبية أطراف الكل ذات أخلاق عالية معناها وتقبل الحاجة هذاك اللي نعطه سيدنا علي بن أبي طالب بأنها شر الناس لا يقبل العذر وفما أبيات شعرية زادت تحث تسامح يقول كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا طوب يرمى فيعطي أطيب الثمر أي معناتها النخلة معناتها وين تعلو وين معناتها ترمي لها الحجرة ما ترميها بالحجرة هبط لك التمر هذا معنى العطاء ومعنى التسامح قمة العطاء وقمة التسامح وقمة المغفرة وقمة الحاجات الباهية الكل تفضلي نجاح وأشرف الثأر العفو معناها فعود باش تنتقم أعفو بأن ذاك أشرف لك وأرقى والتسامح زينة الفضائل زادة وأعقل الناس أعذرهم للناس وسبحانه وتعالى قال لنا وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين يعني راك تنجم تاخذ بحقك أي أراه لكن أن العفو أحسن أجر خير وأجر يعني بش يعطيك ربي معناتها أشوف أنت بش يجزيك ربي يعني وجزاء ربي معناها مكبرة ومعظمة وقديش معناتها أكيد أفضل من أنك تاخذ ثارك بإيدك يعني أكيد ولو في الأخر أيه. ديما هو الرابح طبعا المسامح ديما يعني يبقى أكيد ديما هو ديما الرابح لا يغفر له ما تنسوش ان هذه في مجتمعنا انت ما غفرتليش المره دي كيفاش هو باش يغفر لك المره الجايه اكيد جدا انت ما عدتليش كيفاش اني المره الجايه باش نعدي لك لكن مثالش كي ما تعديليش نحاول اني مره نعدي لك أكيد ممكن أكيد المره الجايه حتى انت تعدي لي يعني مالي نفسها عاليه نفسها راقيه يتجاوز أكيد لكن اللي دي ما يشبح بالضد لكن ينتبه ان راهي النتيجه جياتك من بعد اكيد ان شاء الله ربي يقدرنا على هالروح القويه دي روح ان شاء الله ربي كبر قلوبنا ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه يا نجاح مشكوره جدا ديما مداخلاتك وديما المواضيع اللي تختاريها ديما تمسنا برشا وديما تكون نابعه منا وديما ان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله ربي يدلنا للطريق السوي خليني نكمل اخر كومنتير من دادودو اللي كنتي تقوى احلى تحيه ليكم والاختي تقوى ان شاء الله ديما متفوقه ومتالقه يعطيك الصحة يا ددو مشكورة نجاح يعطيك الصحة نجاح الله يخليك مشكورة جدا سؤال نجوحة سؤال نعم. عندك مشاركات برا هيك ولا خاطر تبارك الله عليك المستوى كي نجم يخول لك انك انت تعمل عندك مشاركات في المهرجانات ولا البرة حتى البرة في الأقطار الخارجية معنا عندك مشاركات ولا لا في الشعر لا أختي تقوى لا متحبش نجاح متحبش ما شاء الله حتى في قبلي ما تحبش تشارك تقرا بسم الله ما شاء الله والله تبارك الله عليك للأسف يعني فما برشا برشا مواهب وبرشا نطاق جهوي حتى على نطاق جهوي فما اللي منهم هم تقصير منهم هم فما تقصير حتى من ال كانت بادر هي أي ممكن حتى هي نجاح عندها ايد في تقصير هذا عندها ايد في عدم ظهور رغم انها نحاولوا ان ديما نتصلوا بها وديما تكون متواجده معنا في دارها راديو نفزاوة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكون هذه السؤال تقوى ان شاء الله يحيرك شوي ويخربشك ويخليك انك تبادري نجاح مشكوره جدا نجاح ان شاء الله يعيشك ويعطيك الصحه وان شاء الله الله يستر الى اللقاء بسلامه يعطيك صحه في التسامح كما كنا نحكو قيمة ديما نأكد عليها اللي هي قيمة كبيرة وقيمة قيمة تبقى راهي قيمة في جوهر الإنسان في داخل طبعا الإنسان طبعا ما هيش أي واحد ينجم يكون متسامح مش أي إنسان يكون متسامح طبعا ومش حتى في سيدة في فما حاجات ما تنجميش تتسامحي فيها فما حاجات فما نتسامحوا إيه لكن ساعات مش ننشجع عنكم ما تتسامحوش لا في حدود في حدود لكن فما حاجات ساعات حاجات كبيرة واحد ما ينجمش يتسامح فيها واللي يلزم إياه ياخذ فيها موقفه يعني نخرجوا فاصل باش نسمعوا نغم شنو نجات عطيه ونرجع زوافين الإذاعة الأكثر قربا افهم تبعنا وحاولنا نحفز بركات سمع شوق لكم شوية شوية هيك بعتالي باش نسمعوها ملحم بركات من أروع ما غنى ننشيخ عليها ياسر خاصة هذه كانت شيخ عليها برشا رجعنا باش نوصلوا برنامجنا صيف ضيف وفقرة خليك خفيف خليك خفيف خليك خفيف كالعادة تقوى مع صديقتنا أم أحمد زعما شنو حضرتنا اليوم وشنو باش تطيبنا ولا باش تنصحنا باش ناكلو واش تنصحنا نطيبو هي كالعادة ديما عندها أفكار وديما عندها حاجات هي قالت لك الثوم ما تعملوش ياسر خاطر راهو ما يخليش الحاجة تصبر يعني والله أول مرة نسمعها تقوى معلوم قد ما إيش تعلم العبد إحنا نعرفوا اللي طماطم يقول لك الطماطم راهي تفسد مش هي تفسد تفسد معناتها خاصة في السلطة ما تصبرش كان قصيتي لها الطماطم يلزمك تاكلها بالوقت اما الثوم والله ما نعرفاش اني قبل انه هو كي تحطيه في الماكله راهو ما يخليهاش تصبر برشا حاضره معنا ام احمد بالتليفون نقولوا الو الو الو مساء النور اهلا وسهلا احوالك فطومه والله لاباس الحمد لله نسالك كان صحتك وفي يومك لاباس يا عايشه اهلا وسهلا ليلى شو احوالك نسالك كان على اخبارك والله عزبتوني في برنامج التسامح اما الحاجه الوحيده اللي تتقال وما تطبقش الله غالب اسمعيني اسمعيني ام احمد اني نسامح وتقوى تسامح وانت تسامحي ونجاح تسامح انا حصلنا اربعه تو ما يسالش تو انت والله الواحد مش انت اقنعي واحد ولي نقنع واحد بشوي بشوي تو في القلوب ان شاء الله معني فطومه لما كلمه نقولها في الدين انا نقول فيها احنا هي دينيه ونقول فيها ديمه نقولوا معناها احنا تلقى امام يخطب في الجامع يخطب في الجامع ويحكي على الدين وعلى التسامح يخرج من الجامع تلقى معادي اقاربه اقرب الاخت ولا يقولوا ما لا يفعل معناتها فهمتين هذه موجوده في مجتمعنا من ربي يهدي ان شاء الله يعني مش باش نكذبوا على ارواحنا ان شاء الله نكونوا متسامحين وشوفي كيف معناها لما كلمه نقولوه لي مذاق حمار وما بركت شيطان فهمتيني معناها الانسان يتغشش بطبع لكن اكيد يبرد. اكيد طبعا ما يخليش كل الغش يسيطر عليه ياسر ولا يخليه يفقد اعصابه الله يجعلنا ما نكونوش من الحق دين ان شاء الله يا رب نطلبوا رب نتغش وكل لما ان شاء الله طبعا نتغشوا ما فما واحد ما يتغشش عاد ماناش نولوا كناكش نولوا جلاس ما نكونوش من الحق دين ان شاء الله ان شاء الله نكونوا من المسامحين ربي يسهل ان شاء الله طبعا ساعات في اللحظه الاولى تقولي ذاك عمل لي وعمل لي معاك في كلمه للممات اكيد اكيد في لحظه الغش هذيك ان شاء الله ما نخلوهاش تطول لكن ان شاء الله يا رب نكونوا من المسامحين ونكونوا من اللي ربي راضي علينا ان شاء الله امين يا رب العالمين ايوه وين اش حضرتينا اليوم ولا اش باش تعشينا ولا اش باش نشكركم ونشكر اختي على القصيده عجبتني نجاح برشا. نجاح نجاحي نشكرها عجبتني برشا القصيده لا نجاح بكل محلها هاي هاي نشكرها برشا، عجبتني معنا قصايدها الكل معنا، وانت تشعر نسمع فيها ونتبع فيها. نشكرها ونسلم على اختي تقوى ونقولها باش تعطينا حاجات في اللبسه نتاع الصيف، خاصه المثال عندهم لحمه وكل رمي يتهروا في الصيف ويعرقوا. وما عنديش لحمه معنا باي سنحكي عشان لا تبارك الله عليك. ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يسونك ان شاء الله. يعيشك يعيشك. باهي اليوم نحب نقدم فحن لولدي احمد في الاذاعه. كلمني مبكر. اي ولدي احمد نشكركم كل العاملين وعاملات الاذاعه، يعطيك الصحه يا عايش. نشارك وكل نشكركم ونسلم عليها. الله يخليك. اليوم نحب معناها خارجه ولا في الدار، الصغار يحبوا المكرونه والعادات احنا نعملوا معناها روز ازعر سلطه روز، لكن ما نهتموش في المكرونه باش نعملوها زعره. اليوم يا ليله الفطور نتاعي شويه مكرونه نغلوها شوي مش برش شوي بركة دوبل كلين شوي، ونحضر لها طريف مع دنوس مكسوس شوي شوي حشيت فلفل أخضر يتبزى جويد جويد منك شو نعملها في الكوش مش نعملها في الطاجين، وطريف عظم نفوحوها بالتابل أراو كي نقول لكم معناها في الصيف ما هو الصيف الحاجات الخفيفة التابل الكروية متاعنا راجي فك ماكلة الشتاء والجاي والحار وكل، أما بالنسبة للصيف ماذا بينا الفرح يكون بالتابل والنعناع والحاجات الخفيفة. أي نخلطوا هك المكرونة ذيك اللي فوحناها، كل إنسان شو يحب نكهة اللي يحب شوي زعتر شوي كليل باش يحب يفوح. أي العظم طبعا هي بالعظم. عندك الرطل المكرونة، رطل مكرونة حارسين عظم هونتي وكل إنسان بشي عمي تقرام بشي عمي تجري كبير صغير نتاع مكرونة. ونخلطك المكرونة اللي تغلت شوية بالصاب شوية زيت يحب ذي، لو كان عندنا شوية زيت زيتونة باش تعمل نكهة وريحة باية نتسوها قبل ما نخلطها بالعظم والحاجات الأخرى. ونحطها في الطاجين، نحطها في الفور هكا وربيع ساعة ماكسيمو 4 دراج طيب طاجين، وتقصوا بالموس وتاكلوا بالهنا. يعطيك الصحة ولا حتى شيء يعني مش تفكر. أي لا لا لا أم أحمد معناتها لا نعملوها سكالوب لا نعملوها جبن لا نعملوها حتى شيء، كل الإنسان يحب نكهة. باش نقول لك أنا على روحي يعني نفوح حتى بشويتهم ما نكذبش عليك. طاجين مكرونه، طاجين مكرونه يولي هاي طاجين مكرونه. اما انت تحبي سكالوب حتى باللحم تجي نجمي تعملي طريف خبره نتاع اللحم مش سميه خاطر هي خفيفه نتاع صيف. انا حاجات خفيفه نتاع صيف. الجبنات ماذا بينا ما نكثروش شويه خاطر هي مش طاجين جبن، طاجين مكرونه جبن حاجه قليله معناها ماذا بينا يكون جبن ربيك لحلو مش مالح، جبن ربيك لحلو مفوحه عبي ونعملها في الفور وتجيب لنا طعمه مش عاديه. مع طريف سلطه رندلات شويه طماطم وشويه فكوس انا اكله خفيفه كامله في نهار يبدا سخون كيما نهار اليوم. راهي ما فماش ما اخف من وصحه وبالشفاء اللي ياكل معنا. انا ديما نبعدوا على الطماطم وعلى الكرويه والفحات والفحات القويه ذيك. اي في الصيف خاطر الصيف ضيف اذا بينك الحاجات الخفيفه جاينا الشتي ونعملوا الجاري ونعملوا الحار ونعملوا ايوه كهو والجديد والحاجات هذيك. يعطيك الصحه ام احمد. يعيشك يعيشك. ونحب نقدم تحيه. عندي اخت معناها سالتني على حاجه، هي سألتني على حاجة وحكت لي موضوع في نفس الوقت. بالنسبة للموضوع قلت لها كلمة نحب معنا تسمحها زادة في الإذاعة. الطفلة هذه ربت خوها معناها صغير ورباته ويحبها برشا، وبعد ما عرس كلي يتبدل وتحس المرأة خذتها منها عادش يسأل من غير حتى مشاكل هما ولا عارك أما كلي بعد. قلت لي بالله نحب نطلب قصيدة. قلت لها ما نعرفش شكون معناها تعرف قصيدة على الأمور، أما نحب نقولها كلمة معناها من عندي. راس الجبيبة باية غالية، طبعا الجبيبة هي النخلة والحاجة الورثة. راس الجبيبة باية غالية ونسحاب ما تقبل قريضة فيا. نسحاب مكش راضي ونسحاب تتقابل علي القاضي. نزل موس في كبدي حديدة ماضي جرح كبدي وخلى الجوار حية. هذه معناها الأخت على خوها. نقدمها تحية لأختي وصديقتي معناها اللي طلبت مني. ربي يحفظها إن شاء الله وربي يهدي خوها إن شاء الله. وكأني مرة فاتت حكينا مرة في موضوع الأخوة قلنا مي راهو أنت أختك ولا أخوك عمر كامل وأنت وياه ما تخلي حتى واحد يدخل بينك وبين أختك ولا بينك وبين أخوك، على خاطر فمش واحد أقرب، خاطر الدم اللي يجري في عروقكم راهو دم واحد، راكم راكم خرجتوا من رحم واحد، راكم خرجتوا من أم واحدة وبابا واحد، ما تخلوش حد شيء يدخل ما بيناتكم. راهي الراجل ما هو إلا ولد الناس، والمرأة راهي إلا بنت الناس. راهو كيف نحكو أختي فاطمة، نحكو عامة، نحكو على أنفسنا. طبعا طبعا نحكو عموما. نحني تقبلي تقبلي كلمة إنك يقولوا لك أنت معناها مهبولة، ولا كتسامحي وكل حاجات معناها تبدي أنت إنسانة قوية فوق راقية، معناها في جم في في في أعلى قمة. يتقبلها الكلمة هذه من الناس وتسمعها وما تطبقيش بها، وسماح من شمة الكرام معناها أكيد حتى أكيد. مع الناس مش مع أخوك ولا أختك ولا دمك ولا حاجة، معناها السماح من شمة الكرام، مش للناس كل تنجم تسامح. كما قلنا طبعا يعني نقعد مع بيت ساعات يجيش بدلك حكاية متاع الجد ويجبدها لك الموضوع ما ينسوش حكاية قديمة مرات يولي موش حاضر عليها جملة ويحكوها له ويبقى هو يتوارث فيها ويحكي فيها. الله يهدي مخلاق. لو كان في المشوار عمل ردة فعل في مشواره خلي حقه كيف يحب، وبعد تالي خلى قلبه لباس ورقد لباس وقلبه نظيف على هو يرتاح، هو يرقد على الأقل مرتاح ويرقد نوم باهي مرتاح. يعطيك الصحة أم أحمد، مشكورة. عندك حاجة أخرى؟ يعيشك بربي. نطلب الغناية على الأم ونسلم على أختي تقوى برشا ونقولها فيسع يا بنتي أعطينا حاجات متاع فيف الله يخليك. هاي مش تجيك هي على خاطر نزلت عنا مفاجأة أخرى يستنوا فيها مش تتو مش ندخل فقر التقوى إن شاء الله، وبعد تالي مزلت عنا المفاجأة. يعطيك الصحة أم أحمد، مشكورة جدا ديما واجدة معانا وديما تتفاعل. يعطيك الصحة الله يخليك، مشكورة. يعطيك الصحة، إلى اللقاء، صباح الخير. خلوكم ما تبدلوش الموجة، خلوكم على موجة راديو نبزة 100.9 أفام وبرنامج الصيف ضيف. نخرجوا فاصل غنائي ونرجع Oh,

محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام. الصيف ضيف اللي كيما قلنا يجيكم كل نهار 3 من 8 ل 10 امتاع الليل. خليكم برونشي على مواج راديو نبزاوة 100.9 افام. نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859، او تخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نبزاوة بالفرنسية. وصلنا التو الفقرة صيافي صيافي صيافي طبعا مع تقوى المساند الرسمي للبرنامج الصيف ضيف. مرحبا بك تقوى من جديد. وصلنا للميكرو، حلي الميكرو نتاعك يا تقوى مسكر. مرحبا بك من جديد خاطر صوت ما سمعناش. مرحبا حطومة، ومرحبا كل من يسمع فينا. اليوم باش تحكي لنا في فقره صيافي تقوى؟ هي ام احمد طالب عليك قالت لك اعطينا القماش البارد واللي جمعت باللحمه. ديما كالعاده نبدا بالتعريف، يعني باش نحكي على الموضه المره هذه، المره فاتت على الاناقه، المره هذه الموضه باشكالها. نحكي شويه على الاقوال الماثوره، على ماذا قيل عن الموضه، ومن بعد نمشوا لل ان شاء الله تحب عليه ليلى. الموضة يقول لك هي نمط شعبي، وهي شكل من أشكال التعبير عن الذات والاستقلالية في فترة معينة. عادة الموضة يقول لك عم نول ليش طالع، معناها هي عادة تعبير عن الذات واستقلالية في فترة معينة. يعني هيك سني تقوى لحظة، يعني نعقب استقلالية، ما نحسش استقلالية طنك أني قاعدة نتبع فيك أنت ونتبع في إكس ونتبع في جريك، مانيش مستقلة أني، معناتها حاجة يلبسوها الناس، يلبسوها الناس الكل، يعني ما في هيك زي نحط تحت تسترس كلمة استقلالية هيك شوي. الحب الموضة والولعة بالموضة والهوس بالموضة هي زي معنى، راهو عبارة عن معنى، كنت بتكلم عن معنى التسامح بكري، هو معنى صفة في الشخص ذاك، إنسان مهووس بحاجة معينة. أي طبعا إنسان تخص عادة وهي في فترة معينة وفي سياق محدد. تخص الملابس طبعا، وطبعا مش كان الملابس بركة، هي الملابس والاكسسوارات والأحذية والبرفانات كل شيء. لكن الاتجاه المعين، الاتجاه النمط هذا، عادة احنا تعودنا انه الناس كيف نتكلم على الموضة ديما نمشوا لللبسة، برطو هي ليه هي كل شيء، ما انا موضه في اي حاجه نجم تجي في اي مره، حتى تولي حتى كلمه راهي تولي من الدوله، يقول الناس كل تبع فيه وتقولها ومعناتها تولي تبعوا في بعضهم كانها موضه تولي. المصطلح هذا عاده احنا نربطوه بالموضه الالبسه، برطو هو موضه في كل شيء، كل شيء في اثاث المنزل، في الاكسسوارات، في البرفانات، في صبايغ شعر، في كل شيء معناها. وأجمل ما قيل في الموضة، الموضة ليست فقط في الفساتين والأزياء، بل هي موجودة كذلك في طريقة التفكير والأفكار والطريقة التي نعيش بها أو نتوخاها في العيش بصفة إجمالية. موضة في هي ديجا كما قلت لك مربوطة بالفكر ومربوطة بالجوهر بتاع الشخص، يعني الحاجة ذيك طالعة في كل شيء، حتى في التفكير، في المبادئ، في كل شيء معنى. الموضة ليست مرتبطة بالضرورة بالماركات العالمية ودور الأزياء الكبرى، هي بالأحرى متصلة بشيء آخر خاص ينبع من داخلك أنت سيدتي. يعني عادة هي نسي هم عادة مربوطين بالموضة، معناها دائما وأبدا تنحط في نفس السياق اللي هي تابع الجوهر بتاع الشخص، يعني داخل الإنسان. شنو الموضة؟ هي الهندسة المعمارية، إنها مسألة ذات أبعاد، مسألة ذات ولد فلسفة الحكاية. مسألة ذات أبعاد. هني نصيحة للمهووسة، لا تكوني مهووسة بالصيحات، لا تجعل الموضة تتملكك، بل اختاري بنفسك من أنت وماذا تريدين من خلال أسلوبك في الملابس وطريقة العيش. هذه هي تولي الاستقلالية، معناتها هني نرجعوا ما نخلوش رواحنا الموضة نولوا عبيد لك الموضة هذيك، ولا الحاجة اللي طلعت معناتها كان لبسة ولا صبغت شعر، ولا خاطر صبغت شعر تطلع لون مش ناس كل توتيهم، فما سمرة فما البيضة فما شقرة اللي ما توتيهاش الصبغة هذيك، معناتها مش تكون عندها شخصيتها المستقلة لهني، هي رانوا عمل هوس راهو، فما شو متختلف من شخص لشخص، معناها فما ناس مهووسين هيك مهووسين حتى كان معناها مش مهم كما قلنا المرة الفاتت تطلع علي ولا ما تطلعش، المهم انها حاجة طالعة يلزم نعملها وكهو بيه. نمشوا للأقمشة والأفكار عادة، احنا قلنا تكلمنا المرة الفاتت في الأقماشات اللي عادة الموجودة، احنا متفقين الكل الكول الكاتين، احنا أقماش الأقماش اللي هي اللي بعيد عن النيلون، مش مخلط بالنيلون عادة هو اللي مناسب للصيف، الفيبران عادة نقوله بالفرنسي فيبران، نقوله بالعربي كاتين كاتين، وفهم اللي يقولك فتلي عادة هذاك هو اللي يشرب العرق. أبرسا الأغلبية دي ما فيهم شوية نيلون، النيلون هنا يحمل الغسيل صحيح، هو راضي ما يحملش الغسيل برشا ذي الكاتين من غسلة يهبط فيها بالضبط، لكن للأسف هذاك هو بس منتقصنا احنا وجسمنا اللي ساعدنا هذاك اللي ساعدنا. فما أقمشة أخرى مخلطة شوية فيها نيلون، القمرية قد ما نقول دبا حاجة باهية باهية. بالنسبة فما سوالي عندك روبة قديمة مثال فتلي هذه الخيط هذه روبة قديمة نقول احنا تشاركت من فوق مثال وكذا، تعملها زي بروتين نقول احنا تعملها تبدلها في صلاتها ما تلوحيهاش ما تلوحيهاش ديجا هي رسكلاها عملها رسكلاج. اي عادة الملابس اللي تحت الحوايج تلاقيها اما بطان نيلون والا جيرزي والا على حتى الكوطون يسخن، بورتون هو كتان بارد تنجم تعملها بروتيل وتتلبس تحت تحت الروب مثل ولا جلباب تولي هي دخله بالضبط، مش تعمل تولي هي دخله تشرب العرق وبارده ترجع بالبروده ديما معناها ما تطيش كومي. تولي عندك جلباب مثل جلباب كان تولي يعني جلباب الكحل معناها ساعات يضيق يضيق عليك، من المستحسن انه يتحل من قدام، فما اللي عمل سلسله حتى تبقى ضيقه يتحل ويتعمل اكل سبته طالعه اوكي الخيط الجبده هذيك الجبده الخيط المشبوه يتحل الكل يولي زي مارينير معناها مارينير وتعمل له خيط هاني يولي محلول يعني يساعد ديجا هو ويولي محلول تلبس عليه ما يتسكر سروال تولي حاجه على الموضه ديجا طالعه تولي محلاه محلاه وفينو وهكي ربحتي حاجتك اللي ما طيشتيش القطعة متاعك. أي. بالنسبة للبنطلون عندك ولي عندك جيب لارج تو برشا الناس ما عادش يلبسوا جيوبة تو طالعين تو الأغلبية جيوبة ما عادش محبذين برشا في الدار ديما الحاجة القديمة راه باش تستغني عليها ما تطيشش معناها، أما تعطيها حاجة سمحة تعطيها ربي مي لكان مش عطيتها ما تطيشش تتبدل بنطلون تعملها شورت جيب شورت نقول احني جيب شورت فينو وأحلى وتجب تقضي به وتجب تقعدي حتى متاع دار نقول احني معناها أحلى وخير دجاج جيوبة برشا عباد ما عادش يلبسوها صحيح تو نقصوا برشا الشورت أظن عملي أكثر السروال واللي حتى تتحرك به هذوما نصائح عطتهم لنا أختنا تقوى باش نعاودوا نستغلوا الحوايج نتاعنا اللي كما قلتي صغروا عليك ولا ضياقوا والا تحسي ما عادش ألماد ولا حاجه من غير من من من طيشوه ونخسروه خاصه في الصيف معناتها حاجه دار ديما اللوج ديما حاجه بارده وخفيفه وواسعه. يعطيك صحه تقوى على النصائح خاصه هذوما معناتها ريسكلاج هذايا بالحق يعني ريسكلاج تاع الحوايج مشكوره تقوى يفعد باش لوحهم يعمل حاجه اخرى كما قلتي اما يا نعطوه يا نعاودوا نخلوه مره اخرى. يعطيك الصحه نخرجوا نغموا ما تبدلوش الموجه على خاطر تويك وصلنا الفقره المفاجاه نتاعنا اللي برشا ناس يستنوا فيها فما اللي يعلمهم بها فما اللي ما يعلمهمش. خلوكم برانشي على موج راديو نفزاوة

نفزاوة بودكاست. الصيف ضيف. مرحبا بكم من جديد على موجة راديو نفزاوة، برنامج الصيف ضيف. عندي ضيفة عسلامة خالتي صغيرة. وعليكم نايت أختي، لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. شحوالك أنتي؟ لك الحمد يسرك. كيفاش جيتي على كيفاش جيتي نحن بعاد هني في مدخل قبلي يا بنتي؟ كيفاش جيتي؟ يا بنيت أختي، هي نص ساعة وأنا قاعدة نحوم مولاتي في الشارع على موبيلات. نلقاش موبيلات، أنا الحبسة يهرب، أنا الحبسة يهرب يا حنانة. استني استهراسي وجهني. لطف عليك. وقفتوني هالليلة الكلبة هذه من بكري وأنا نستنى. لطف عليك، الله غالب. توفتيني يا بنيتي، راني نصلي العشاء ونرقد. توفتيني من بكري وأنا نستنى فيك يا وخيتي. الله غالب، سامحينا الله غالب. وتو أنت الموبيل. سامح في بحيرة حمزة. أيوا تو نجي نكب لك على راسك يا حنانة. كبي علي يلا نكب علي. الصبر لله يا ربي. توك أنت ما تخافيش من الموبيلات وأنت هاي رجلك. راعي بنيتي أختي، ما نقولش رجلي. اقرعي ما يتقعرت. الصبر يا ربي. هذا كلام. لطف عليك. ما شفتش. ما انا شفتش. كهو قاعدة. الكراهب ما يحبوش يحبسوني. انا ولي والشافية هرب علي يقول لي ما نهزكش تتمرجيني. ولي تحبست موبيلات الناصر ولد السيدة بنت جدة. تعرفيه انت الناصر خاطر الدنيا بنتي تخوف على الدنيا انت. تو ولاداتي الكل يحبوني. مع اللي جي تربي سايسي ما عادش تطفي عينا يا بنتي. مع اللي جي هذاك هو نركب مع اللي نحب وانت دخلك فيا. عندك الحق، سامحيني سامحيني. اركب عليك. اسمحوا اختي، ماذا بينا تسامحينا اختي كبيره. هيا بركاش تسالاني وانت من بكري. والله طوفتيني، ما عادش نعودها العمله خلاص. لا لا لا يا بنتي، احنا فرحانين بيك. الساعه نورتينا نورتينا. يعطيك الصحه بارك الله فيك. جيتينا يا اختي. هاي جاتك ترى مني اختي عسلامة. هذه خالتي خريبيشه. هاي خريبيشه اختي، تنعوالك من الدمي عشان يحوالك لبيت. الميكرو الميكرو. خالتي خريبيشة عسلامة، مرحبا بيك خالتي خريبيشة. جري حوالك بنيت أختي. لاباس عليك، شاني حتى انت جيتي تطلي على خالتي الصغيرة. يعني تجلطني من موبيلاتات قد ما نبهت عليها يا بنيت أختي يا حنانة. وهي لا اسم حمد حمد ولا شكر شكرا يا بنتي، أخطينا من الموبيلاتات. والله حتى اني قلت لها الحق، قلت لها بنتي مشيش تطرى فيك سبة ولا حاجة على الموبيلات. يعني صارت سبة ولا زوز. ياي صغير أختي، صغير أختي خولي موبيلاتات حتى من الشرطة تحبس فيها. وراح أحمد سيدي مرة حبست باقت الشرطة وباقت الحرس. ياخذوا بخطرها عاد ما لا ياخذوا بخطرها ما عاد حتى هي كثرت لها يا وخيتي. الصبر مازالت طامعة في النفس وفي اللي طهر وفي هكا هو خلى مسكينة ما تتحبسوها المرأة ولا شنهي. يمشوا البنويت يعزوا، يمشوا البنويت يباركوا يا شومي. مازالت هي في عمر تحب تمشي وتحب تخرج وتحب تشوف العباد وتحطها في الباب والدار وتسكر عليها الباب ولا شنو. انا خايفين عليها راهي ديما مدبره لك راعي ابني تختي. كان نوريك العيان عليهم لك تو تشوفي منكبين من كل بلاصه. الموبيلات هذا الكل الموبيلات وتمشي وتطايح حتى من غير موبيلات وتعثر ياسر. كبرت يا حنانه كبرت. هكا هو الكبار مش عمر نتاع خروج يا حنانه. كل شيء جهليتها، تجيب حمود تجيب منجيه تجيب شافية. الذوايق ما تخطاهاش، اما هي لحمت حمد ولا شكر شكر. هاي عاد السكينه قالت لك ما تاكلش، هي اللي قالت ما تاكلش. ايش حتى انا ما ناكلش، خطيني بربي. هذه كانت صديقتنا حنان دراويل. مرحبا بك يا حنان. يعيشك. حنان دراويل اللي عامله ضجه كبيره في الفيسبوك، خاصه فما جروب اسمها نبات بنات سكر نبات. انا شخصيا اكتشفتها في الجروب هذايا وحبيت انها تنورنا. نورتينا، مرحبا بيك. يعيشك اختي فاطمه، يعطيك الصحه. خليتي بخاطرنا، مرحبا بيك. حنان، الموهبه هذه نحس تحسيها موهبه يعني حسيتها من الصغرى. يعني كيفاش بدات؟ كيفاش اكتشفتي روحك اللي تقلدي ولا اكتشفت روحي ولا ما اللي خلقت انت من خلقتي؟ ما اللي بديت نعرف روحي، نعرف روحي نقلد في الفمي معنى في اكيد ديما يبدا بالمحيطين به الواحد في التقليد. اي ونقلد حتى في البعيد بصراحه. ما قلديني بعد تالي نبدا نمشي نقلد من قبل معنى موجوده بصراحه. ما حاولتيش تعملي مسرح؟ ما حاولتيش تعملي؟ حاولت حاولت حاولت وين في قبلي ولا البرا؟ عملت مره امين مع سي عبد المجيد المرموري. تحيه ليه سي عبد المجيد المرموري في مسرح نفزاوة حاجة كما هيك كان في دار الثقافة جمعية نفزاوة للمسرح ولا حاجة كما هيك نسيت اسمها. ومن بعد مش نيني بردت من بعد ما كنت تعرفي لونتوراج والعباد لكن حنان سامحيني أنا ما يهمنيش أي تولي واحد يحب حاجة راه يكبش فيها راه أنا نحب بابا يا مجرم يا عدينا وحبيت كي خذيت الباك حبيت نمشي مسرح يعني باش نسالك وقطعت روحي وسلخت روحي وحولت ودقيت البيبي الكل ما كتبش اي مش بالضروره انك تقري مسرح راهو فما فما فما جمعيات فما نوادي فما دور ثقافه حتى كي خرجتي معناتها ما حاولتيش تمشي كما فماش هني حتى اي لا فيك بلي خاطر اني كي حبيت نقرا مسرح قالوا لي لازمك اوبسيون ولازمك عندك معناها مثلا تربصات عامله نوادي عامله برشا معناها على الاقل برشا اكتيفيتي كتيبه برشا في في في خاصه بالمسرح في دوسيك يعني ما عندي حتى شيء ماشي نحب نقرا مسرح هكاك وما قبلونيش حسين ما قريتيش مسرح لكن كما قلت لك فما انت قريتي في تونس لا لا لا فما فما دور ثقافه فما ما فكرتش وقتها نقرا ما فكرتش حبيت ما فكرتش اما دي متى تاغي علي حتى انت تو تعيشي في الحمامات فما فما عندكم فما في في الحمامات عندنا ما ماني عرست الصغار المسؤوليه ربطوني فهمتي اما تو سي سلمت سلمتي سلمت في سلمت يلا يدقني والراجل سلمت بالدنيا الكل في سبيل المس سيء ان شاء الله في لحظه قررت فيها قلت سيء اي هاي في تعمل تيك توك وتعملك فما نعمل تيك توك تلقي فما تفاعل اني بسمعيني قبل تيك توك عارفيني اصحابي واهلي وامي وكل الميكرو قرب شوي الميكرو خلي مشني مستانسه يعني انا مسالش تعودي مسالش به هي شو اسمه تيك توك قبل نعمل في فيديوهات نبعث فيهم لصحابي واهلي حاجات يعني حاجات بريفي نبعث فيهم الناس ملي بدات التليفونات يعني معني واني نعمل في الفيديوهات واحد فيديو نشد نصور فيديو نقلد نشطح نمثل اي فيديو ومن بعد تيك توك موجود قداش ليه تيك توك اي يحكي فهمتي اما اني ما كنتش ناوي نعمل تيك توك خاطر التيك توك كي تقولي تيك توك طول تمشي سونس خايب والله بصراحة. شوفي حنان احنا نوجهوها وين نحبي احنا التيك توك انت تنجمي في سونس نحبوا نمشوا فيه يعني مش بالضروره نمشوا حكينا الحاجات لا ما هو ذاكش معروف عليه كي تقولي تيك توك اني اول ما بديت نعمل في تيك توك ما فهمش واحد ما كلمنيش قال لي وراجلك ايش قال لك وراجلك ايش قال وراجلك وراجلك ايوا عشان نجوا هني التويكه للعائله معناتها ممكن في صغرك عائلتك ما حسيت ما شجعتكش كوم الفو باش باهي اني ما نكذبش عليك اللي شجعني خاتي العائله اصلا لا حتى معني من العائله نتاعي امي وبابا واخوتي معني ما نحكيلكش على العائله الكبيره امي اول ما سمعت بيا قالت لي ديجا عملت عليها تيك توك قالت لي شومي بنيتي شيني البدعة اللي بدعتيني شيني هالتيك توك هذا قلت لها يما تيك توك كان نمثل فيه نقلد فيه قلت لي عاد بنيتي مش للدرجة نعرفوك تضحكي وتفادلكي وتحبي الجو ما مش نمتعها والله كان يسمع بيك باباك هيد ايو باباك سمع ولا بابايا صعيب ياسر موسيليني اصلا تسمينا هتلر كما رجال الكبار الجنوب الكل بابايا نهاري فما واحد في البلدية قال له بنتك نهاء تعمل في تيك توك اللي هي أختي مش هني اللي هي نهاء أختي معناها مانيش نمام كاركتير حتى طرف جي مشي لأمي قال مني اللي تقلد فخرة باشا والصغيرة مني هبل على أمي أمي سكرت قلت له سكتت ما قلت له حد شيء وبحذهم اختي الاخرى ما قالت لي متعدى ما شاء ما كبش الحق مش في بالها قال يعرفني هو اما ما يعرفنيش هكا ما شافش فيديوهاتي على فيسبوك وتيك توك تو ما في بلاش زعما نورمالمون في بالي اكيد خاطر قالت هو خاطر قالت لي امي كل مره يقول لي منهي من بناتك اللي تعمل في هما شنو بحكم في قبلي يهبطوا في فيديوهات خربيشه والصغير اي هاني مشات خربيشه تعرف اما يعمل فيديوهات علي هو زيد علي هو زيد انا هاي سمعينا شويه كان يسمع بيهم يطرطرني العلوش ولا علاش ولا شنو هذيك هذيك حكايه العلوش بصراحه جبتها من راس اي الحق نتاع اكيد ظاهره ماهيش كلهم جبتهم من راسي هي تو اللي معروف على انا حبينا نقولوا راهي نوأم نوال قلت حنان راهي وحدها تالف في نصوصها وهي هي اللي تالف في نصوصها مبروك مبروك نسيتش مسرع دخلت مبروك مبكر تمشي رجلو مع الناس كل جت فيا انا وبديت انا خاطر دخلت بعضي خاطر جاني مساج خليني نقرا هالمساج هاي حد كيف ماكش محضره حد شيء عادي راه مانيش محضره الاسئله مانيش محضره مانيش حد شيء انا اصلا اني اصلا ليت كي نعمل سيكون فيديو والله العظيم والله برشا مش في بالهم نكتب نكتب فيه معناها خاطر لازم واحد يكتب سيناريو اني لي بحكم في لحظه يجي نبدا نطيب نقرا ندير في حاجه الفكره ديريكت في لحظه نشد التليفون ونعملها خلينا نسمعوا كيفاش حكيتي مع بوباك وعلى بوباك قالت لي بوباك والله بوبايا على العلوش كم قلت له شيلي علوش قال لي ليه كان داني شيلك انت ولا نشيل اختك ياسر عليا باش يشيلكم الكل وقولي راجلك كان عملت روحي قلت له ليه راه عندي حق العلوش ماني نحب حق العلوش نعمل بيه الكيراتين لشعري ونشي بيه لبس العرس اماني وانت شيلي علوش من عندك هبل عليا هو وقال لي ذاك المزيل اللي درا راجلك ما علاش ما يشيلكش هكاك جبت الكل حكي لكم من راسي بصراحه شيت علوش وعملت الكيراتين وشيت لبسه ولابس الحمد لله اما عاد الدوار جاتك في حكه ماط لا الدوار جاتني في حكه ماط في اخر لحظه قال لي وين تحبي تعيدي تحبي تمشي لداركم تحبي تمشي لدارنا تحبي قلت له اني ما حشتيش بيه العلوش في اخر لحظه مشي شي علوش خاطر اني ما كنتش حشتي بالعلوش اصلا وقتها ما عنيش في التمعميع فهمتي اي كيفاش احكي لي الدواره وكيفاش جات في عملتها قلاي الدواره هي بالحق جاتني صغيره بصراحه واني نموت على القلاي نموت على القلاي ونموت على الشمك ونموت على العصبان لازمني عاصي وشوي شديت حطيتها كوم كوا معناها الحكه الطماطم يتحط في ديشي معناها باش ما يهبطش في البوبيل عشاك ونحط في الزبله من بعد اخي جيت نلقى الدواره كلها بديشيها جات في الحكه نتاع الطماطم وعلى فكره تو جيتكم وخلي اختي زوزي عصبوا لي في دواتي قسما بالله قالوا لي انت ماشي الراديو وحنا نعملوا لك نطيبوا قلت شكون الشخصيات الاخرين اللي قلتيهم حنا توك شفناك اكثر شيء في خليبيشه هذوكم اللي تعرفهم المعروفين والله نقلد في خميسه ساعات بصوتي اما ما نحبش بصوتي على خاطر مش عارف عايشوش هذيك زيادة متاع التاسعة أي هاي العزوزة أي سمعينا شوية هيك خلي العباد ما هيش ما تحبش تسمعني أسئلتي أني تسمعك أنت أكثر مش نعطوك أنت أني توصلتي بها على الأخر ما يسالش ماليش محضرة الصوت فهمتي اما نقلت كي نبدا هيك باهي ساعه خريبيشه شرت العنب باهي حكايه العنب مكبشين تكبيشه في العنب باش نعمله العنب موجود وكل شيء اما شنهي حبيني نعملها عند قريش هذايا في قريب خضاء امي مش امي عاد اختي قالت لي رد بالك تعملي قريش يعرف باباك قالت لي كي تمشي لقريش قالت لي امس ولا امس نهارين نايمه الفيتو طبعا مش نقصد وقتها قلت لها باش نمشي لقريش حد ما جيت من قبيله من الحمامين قالت لي تعرفي كان مش كي مشيت نقضي منها قال لي والله تو باباك كان هني هو معني واني ما نكذبش عليك اني راجلي في باله واني مرت راجل تو مانيش مرت بابايا فهمتي هذه حاجه وابار ان معناها كوميم بابايا يبقى كل شيء ما نحبش نقول هالكلمة اللي هي هذه تملح ما نحبش نقولها خاطر ما هيش كلمة تتقال أما أني متملح أي هي كان خل أكيد مش متملح بالمعنى اللي أما معناتها أخذتي أنت سيء قرار أخذت قرار خاطر أني ما أخذت قرار أني نحب التمثيل ونحب التقليد ونحب أكثر حاجة تمثيل الكوميدي نحب نكون كوميدية مش أني ما عندي ثقة في روحي لدوار الكل النجم معناه نجم كوميديا ولا حتى قالت اما شني خاطر نضحك ونحب نضحك ومعروفه اني فهمتي نحب هيك الضحك في معناه الكوميديا يعني ممكن نقد روحي باهي يحكي لك عبت الكفته كي جبت لها الكفته وشنو الكرموس كرموس كم سي ما لقيتش العنب. خالتي تو اليوم جات خالتي خريبيشه طلع على خالتي صغيره وجايبت لها خاطر ما لقيتش العنب خاطر مازال ني ومازال ما طاحش هو جابت لها كعبه كفته وكعبه هي ما تحب تحب العنب بحكم طري ما فيهش فم وحلو معني تحب العنب اكثر اي اكثر من اي غله اخرى هكا هو كيما لقيتكم كوا العنب جبت لها الكرموس اه هاي جيبينا كيفاش هاي حكينا هي مشت ساعة كيف كيف خلتها مريضة رجعت لقيتها فرح الحوش باش نحكي لكم حاجة أخرى جاتي موسوسة موسوسة لدرجة ما تصوريهاش بالله الوسواس القهري الوسواس القهري فوالا اللي يدخل تكبش فيه باش يفرح الحوش راجل مرأة صبية صغيرة شبين يا عزوز عندك الحوش تفريح الحوش والحكام في الحمام تحب الكردين تكون تكمل حجرة ديجا برشا طالبين تيك توك في الحمام على ذيك نحكي سبونتاني عادي اي على فكره اللي يسمعوا فيا راني مش محضره حتى كل شيء والله كل شيء عادي لا حتى اللي يسال ماني ما نحبش نحضر اصلا خاطر انتم لازمكم تحضروا طبعا لا لا اي كومين من التحضير اكيد المتلقي والمستمع ولا ذاك حاجه اخرى فهمت يا انتم حصيلوا كهو برشا معناها عبيد طالبين تيك توكات على خطر غرايبهم ياسر مدوحهم فهمتي كل واحد ديجا كي روحت العرس اماني برشا غرايب سمعتها ما كنتش نسمع بها جمله ما سمع ما في باليش بحاجات هذيك فهمتي أيها أيها. كل واحد من خالاتي كبار في العمر يحكي لك يحكي لك حكايه معناتها اي حكي لنا تبعك كيفاش جبت خديبيشة جبت صغيره صغيره شومي بنيت امي خليتك تفرحي جيت لقيتك الفرحه ذكرى مقعوره من كل بلاصه ايش بيك كيفك اختاني ربيش اختاني اختاني راني الحوش اخمر بلسم فنمانيا وايش ما تشوفش واختاني وما عادش جايني حد وما عادش ليفي علي حد اختاني اختاني خنفرح هاني مفرح بالقاده وين نوصل وين نتقصر حتى نحل الحرام ونخلي الحلال شومي بنيت اختي بهاي بنيت اختي بنيت امي هيا نوضي هاني جبت لك كعبه كرموس وكعبه كفته سخونين ماك تحبي ميلاش شو نوضي نوضي كليهم نوضي ديما ينزلوا راهم حديثهم الكل كان بنزير حتى هو هم كل الكبار هذكم هم اما بالحق يعني اكيد لو فما برشا تفاعل على الفيسبوك اللي كومنتير كنت نجم تهبطوهم لي خاطر اني راني من غير لينات والله بالحق يعني حاجه تفرح برشا هم زوز اخوه يجعل الناس الكل الاخوه الكل كيفهم ان شاء الله ان شاء الله بالحق خاطر هم في نومين في ما فهمش كيفهم ما فهمش زوز يتعاودوا فهمتي كيفهم هم بصراحه حنهم وحبهم للناس ورام يمشوا للناس الكل ويطلوا على الناس الكل بصراحه ما الله يرحمهم الله يرحمهم احنا معناتها في الدعوه هذه معناتها ابسط اقل حاجه تنجم تقدمها راديو نفزاوة البنت البلاد بنت قبلي باش تظهر معناتها وتبين برشا عسولة ضيفتك فطوم حنظلة حنظلة صديقنا هذايا وفاش نبى غرايب بلسم في المانيا عدالة صوف خالاتي الله يرحمهم العزيز على قلبي بلسم عنا تليفون الو الو مساء النور الو عسلامه مرحبا بك عسلامه لاباس لاباس الحمد لله انا سبحانونه الله يونسك الله يحفظك شكون معانا اكيد وفاء خلود عمارة مرحبا بك اهلا وسهلا يا خلود انا اليوم حبينا نفرحوا بحنان اكيد وهي فرحتنا برشا تفضلي يا خلود ما شاء الله عليها وان شاء الله نشوفوها في الخير اكيد وحبت لها يعطيك الصحه وما شاء الله ان شاء الله من حسن الاحسن باذن الله ان شاء الله يعطيك الصحه نسمع فيها هي ولا نسمع فيك تسمع يا خلود نسمع فيك قولي شنو تحبي تقولي يا خاطري تسمع فيك حبيت الله يعطيك الصحه وبون كوراج وان شاء الله نشوفك في الخير وعايشك يا خلود ودمي وان شاء الله ربي معها وربي يوفقها. يعيشك يا خلود، مشكوره، يعطيك الصحه. عايشك يا مشكوره، عايشك الله يخليك. استنوا تليفوناتكم وتفاعلاتكم على 75 493 859. ما تحشمونيش مع ضيفتي، هيا كلموا وفرحوا لي بها. فما برشا دي كومونتير، برشا برشا برشا بالحق. يعني ليلى بيا حنونه منوره، سامحوني كان نغلط راني ما عنديش لونات، صبرينا معلم ايبوز حمادي، حنونه موهبه، هذول برمي اصحابي اللي شجعوا فيا راهم بالحق كلهم. صبرين، فاطمه، يسرى، ماجدة، صوف، زيدة، تحية لهم الناس الكل، برشا برشا وفي خلود بخاتي كلهم الكلهم. لا لا، من غير هاي وفاش نبى الله يرحمهم. قالت لي حنونة موهبة من عام البريمير، أقوى شنو في الفويه، احكي لها في الفويه كيفاش احكي لها كيفاش جبت شنو طردنا وشنو من أول نهار سيقنا الشامبر وهبطنا المية على